حصريا على موقع djkimo.com. رسام حزين رسم حبيبته في بورتري وما لقاه، رسام حزين صدق خياله نفسه كانت بتصدقه، بيحبها مش مقتنع ان خلاص القلوب اتفرقه، لما بيجي الليل عليه يحكي لها الوجع اللي فيه وسكوتها بيكون ردها علشان بيحكي البورتري، يقعد قصادها بالساعات بيصحي في الحلم اللي مات وفاكرها قاعدة بتسمعه، بيحب صورة وألوانة الصورة فيها قصة وهو كان متمرين، مش بعش منها لسه بيدي كل مشاعره ليه، الناس مش شايفة حاجة وهو شايف حاجة فيها، يمكن بتصحي ذكرياته اللي عايش عليه، وفي حضنها بيقول كلام عمره ما قاله في يوم لحد، بيقول لها انه ما حبش حد غيرها كده بجد، وساعات يلومها عشان بيستناها تتكلم تروح، بيبص للصورة من بعيد كان عارف ان واحد مريض، ألف حكاية البورتري عشان رافض يبقى وحيد، حاسس بوحدة الحياة فرسم له صورة تكون معاه، وهو مهما بيغيب عنها بتكون أكيد مستنية، الصورة فيها قصة وهو كان مهتم، مش بعش منها لسه بيدي كل مشاعره ليه، الناس مش شايفة حاجة وهو شايف حاجة فيها، يمكن بتصحي ذكرياته اللي عايش عليه، حصرياً على موقع djkimo.com.